الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العظيم. جنگم شکارا سورہ نساء آیت نمبر 25-28 سورہ نساء آیت نمبر 25-28 اور 28 سورہ نساء کی اللہ صاحب دخل حقوق سرسرا دخل دبندگان دا حقوق ذکر کی دا زنانو مطمان غلامان ماغی حقوق تقریباً بیان کی قرآن مجید کی اللہ پاک کل بندگان تبا خبر کی کتا سے زما بندگانی زما بندگان سربا احسان کی زدبو وزن اکن جو کی اللہ پاک دخل حق ذکر قرآن مجید کی تلی مورترے دخل بندگان دخصوص ذکر کی یاد اللہ کا بندگان کی کتاب سمر نزدیری اللہ کا کی ذات حق داغوی دے نباغی دے کرے کرے حقیقی رب اللہ دے مجازی رب غمور و اطلاع دے تم جو کہ تسلی اطاق قرآن مجید کے بخل حق ذکر کرے انتے غمور و اطلاع دے سکتے کم ذکر کرے انی کرنی علی والدائی یا ذکر ہے بل يتراجي وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا لقد الله قال قرآن مجد بار بار دمور فلان فرد إحسان كل ذكر كي قلت أنت لا سبق شروطيه الله أول شرك مثل وعبد الله عبادة الله كي قلت الله توبا كي ساس خالق ساس رازق ساس مالك اغا اللہ دے ولا تشرکو به شیئا شرک نکا وصلے پاک سر تحیث کی جانے اللہ سر شرک نہیں جو رہا باغت ازاد اور باغت اصفاد ولل والدین احسان اور مور و مطلار دا مجازیس بایان دی سا پرورکی کرے و الله به احساناتنا ورکتی به مور و پلار احسانات دیر جاید الله به مور و پلار سر احسان کرد نبی امین پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کی به مور و پلار به حقوق زیاد کرد آجی و جنت کہت به مور و پلار به خود الان دی تو وان چیزه به جنت سلاسل ناغد نور و اطلاق راجی ساج و کل اچه جنت نیس وقت ناغد نور و اطلاق خفت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ غمر علیہ السلام مات اللہ سے شیئتی نوکر اللہ کا چداو کی اللہ سر شرک مجھولا اگر کہ تختم کریشی تک عور سے جولی اور جن دا نور و اطلاق نا فرمائنی دل آزاری مکرہ اگر کدا مور او پلار کا حکم کی کدا کل اہل اور کل مال پریر باہر سے وقت پریر دا دنیا پریر اس مور او پلار سلامہ علیہ السلام حدیث کے بے حکرہ نکل کرے حکم اولاد کدا مور او پلار فرمان بردار او تابے داری مور او پلار کی تشالی ایدی مور او پلار کدا نظر رحمت باندی اجوری نویتا یو نظر کتو کر اللہ دا یو حد قبول شیلی ثواب ورکو حد چوک کیلی گران کار دا یا دا قبلیگی و یا دا نقبلیگ اللہ دا قبول شیلی حد ثواب مور اپلار مکتا کتو باندی ورکو ما مقام اللہ مور اپلار کا ورکو اندار دو حقیقی و حدیث زلدہ نقل شیلی سی غمبر علیہ السلام فرمائی لی يكون جناهنا الله ما أخفيه وإذا مور فلار ما فرماني ودولا جاريك سيكوك الله أغني ما أخفيه وآخرت تضاقب ولا ورقي أراقه دا فتدنياك بي الله تنسيبتين وتتسليشون وطريقان وكي أخفيه شكوك مور فلار تفكره الله بأغبي دنياك تفعلينه وآخرت تعذاب بنا هو جنا الله فات فرماني وما بندگانی نمور اطلاق کر و بالوالدین احسان مور اطلاق کر احسان و بزل قربا خواندان دا رسکداران کر رسکداران کر نیسیو کی احسان و سر اوکی حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ عمر بن سلام ہو فرمائی والعام مسلمان سر احسان كل صدقه لا يثواب ولا صدقه ثواب اور صدقان من کی صدقه کی اندازه دو ثواب نہ دو اجر نہیں یہ لا صدقه ثواب اور یہ بسم الله الرحمن الرحیم سے سر رحمی ہے سر اس وہ جو جنا صدقان سر احسان کو کسی سے کو فولو ولو خبرو اغن تر جگری رشتن نتر سادو رابی زیل سول بستداران سر احسان سر والوطامو یتنان سر الساق سور کی یتنانی اغن تر احسان سر والمساکین سقرو غیبانانی اغن تر احسان سر والجاری بالقرب او جاوندی رستداره والجاری الجنوب او جاوندی لعلا رشتدار نوی اغی سر احسان سر گاوندی حدیث سرازی کی غمبر علیہ السلام فرمائی یہ درو قسم گاوندی اندی جو اغا گاوندی تو اغا گاوندی یہ غیر مسلم ہے تو اغا یو حق سے صرف با گاوندی رو اغا حق لی ان دا باری گاوندی ہم جو حق لی تو گاوندی دیم دی او مسلمان دی تو اغا جو حق لی یا یہ گاوندی رو حق لی او یہ مسلمان رو حق لی اور دادی گاوندان برو حقیقی گاوندین دی مسلمانم دی اور صدارم دی مدد برو حقیقی اللہ کا فرمائی کہ تاکہ گاوندان کارا کاغف تاکی رسداری اور کاغف تاکی رسدار نہیں اگر کارا احسان کارا وصاحب بالجن اللہ کا ملجر بعلا تکفر کی در سرد مورج بولا سوران دا پارستان مرگره اغتا رحسان کار اغتا سهولت دولا اغتا تکلیف مرسا بعدی که سرانات که تشید دانده یوسو منتو دا پارا یوسو منتو دا پارا اغتا سهولت دولتا اغتا رحسان کار وابن السبیل او مسافر سر احسان کار مسافر دو تسفر کری کم تسفر کری یا اغتی رفت سفر کی ریتا سارا مرگری سے سعادت و احسان کا داگر روتو ضروریتی داگر ایبو ضروریتی داگر جانی ضروریتی اگر تنور سے سہولت دولو لکی احسان کی وما ملکت ایمانکم او اغت مالکان نسیل اسم اصلاف ساتھ کو پورولو تستاتی ہوئی جو غلامان بھی صاحب سوال ساتھ یعنی سر احسان من تبازی جو غلامان نسیل فکور که نوکران دی فکور که تلیتا مزدور روست دی مزدوره لکار هذا سر إحسان موكر وموجود سر إحسان إيجاري حديث العليم في غمار الله سلام فرمائي كتاس موجود باندي مشخط كمتو ومزدورية كورا واتا حكوم ولا مزدورية كورا ولا مزدورية ومشخط كمتو والله فرمائي وما ملكت أمانك أنا كما لكاني سوى سنة ساسي ساسي موكران دي ساسي مزدوران دي أنسر إحسان الله فرمائي كما دو بندگان كرسلاتين ذكر مور اطلاق رسداران يتمان مسكنان جوانديان مزدور مسافر موكر مزدور دي سرسوك احسان مثل لذلك ما حكم نمن دور طيام دي سرسان كو ودا احسان دون مثل فإذا لم نتل بي خلقه فرح الله فرمائي وما دا بندجان نزانه داس إذا ما بندجان ليسا دي وما نزان ليسا دي إذا ما حكم منه ثم تصدره أي اللاوي إن الله بسك الله فات لا يحب مخلقي من هغس كان مختالا وغم تكبر فخور وفخر كونتي مختال وفخور فمختال ما نرى متكبر أو فخور هذا تستوي في تخطي تعيش وتسنات هر وحرب اللسان كل ذان في فتكي ذو خداتي وذو خداتي ما خدات أرسل وما دات أرسل وما دات أرسل بس كل ذان في فتينة اليار في فتغل في بلدي بس كل ذان في فت ذرب وقفان فعل مع الله وداتا وزنا نرسل متكبرا أو فخر كونك مغرورة فعل فخر كونك بلي فخر كونك والله إلى زمان رفا ولو من حديث كرادية غمر الأسناة والسلام بمتكبرين ودور جات مضمت بيان سرير فرام نجد في الله تعالى بار بار بمتكبرين وذكر سرير وإلى بخاصر السيوالة لأن مسلمانان السيوانة ومسلمانان السيوة عاجزية أو بخاصر السيوة دا تكبر وطرور وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون فالله بندقان اغتز مقع عجيزيه وصل روان عجيزيه في غمر الاسلام فالله فرمان وقت الزناحك للمؤمنين ثم طلع على خلق عظيم عجيزيه اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون لتأثير تطويل جدوى ولا اله الا الله نجي تكبرتك تكبر بكافر وكافر بلغة الله فرمائي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين متكبرين بالله جهنم تداخل بلغة الله فرمائي يدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين جهنم دار متكبران دور إن الله لا يحب المستكبرين دار الله قال سر النبي كده متكبرين ومغمض بيان كده تكبر لا يدى دي بخاخر شوى لا دا مسلمان شوى انتم الله فرمائي ان الله لا يحب الله قال مخلق من هذا سوكان المختال شاغ متكبر الكثير وفكر كون فيه حيث مثال الصلاة والسلام الله تعالى ذكر رب العالمين كمخلوقات تستاهل جاءت مبغوض او ناخبا بسيط الله تعالى تشهد فرمان تجرون متكبري زبو تحتي يقول تنظيري او لا في بسيدي لا في بطلي هذا ما عليه هذا ما بد مبغوض جنب جنب إذا ألم بوب دندغان شيخ المتقان الله تبيهتك في تقوى ذلك أو أغا متقي تعغز عليك تقوى كي الله يرغى ما دير جواب جواب الله تعالى تخيان طول شخصي فالله تستخير فقير وغريب وتخاوض فكي ماذا ما غير زياد جاكا الله عجيز كريم في مطول شخصي فكما عندان او عجيز كريم من عجيز كريم بخر من روايات الكراجي الله وي وطول بلنقار من زمان أفرد فيه هر قادر خاصق باغن زمان أفرد فيه فتبدا قادر وخاصقي تجيرو سينو يا رب ناسي الله فرمو جدنا زمان دور جلاس نفسي بسلان نطول خوخني بي فتما الداري وبي بخل كي الله ودانا دير جلاس مفجوني دانا دير ناسي او المتكبرين لكل ما توقفي فقير متكبر من دوير ما توقفي كنو غريبا دي معارم دي ابي جام تكبر كي فمالدار تكبر كي فكتب بكل كي دولت كي يسر دملي بي يسر غادي بي جيبان بي سبري فقير كافر كي كل تكبر فقير متكبر الله ودانا دير جلاس ما توقفي وهو ابن عزتنا لألّا ولد هذا ما نجيبه ما نتكبرين ألّا ولد كانت صورة جديد في نمبر الاسلاة والسلام حديثي جديد وصار بيرا قاسم بسرون مرغوطة شكل في هيدا غميدة ما نتكبرين إن الله بشكى الله قاس لا يحبه بطرحي من هغسه كان فيه مختالا متكبرة فخور او فخر كون في لزام في فتكون سوار وقت لزام في فتكون الله يداني مليك ومتكبرين يسوء صفات الله بفخر كون في يسوء صفات بلت الله بيان اغبت كفتنة في فتكون بد خسلتنة في فتكون الذين الله فرمائي دا متكبرين هذا تساندي دا فخر كون في هذا تساندي يدخلون في دي بخل في ويأمرون الناس بالبخل أو ختم في خمسة تبخل خلم خير صدق نقل أو نور خلق به خير من يكيك النفاية غريب عن عام بسه في غمبر الأسناة والسلام حديث أبو هريرة رجل كانوا فرمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من النار شخيص فالله تنجير جنة تنجير خلق تنجير بعيد من النار فهذا أور نرير نرير والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من النار بخيرنا نرير يريد أننا برحمتنا نرير بجنتنا نرير أو بخلقنا نرير أو قريب من النار أور تنجير عندنا حديث في غمار الصلاة والسلام فرمي والجاهل سخي أحب من الله وأحب إلى الله من عابد بخيل وجاهل ومعقول سخيه عرفت بطاقة كبير وقته فأغي بخيل لك يا غف أغي عابد لك يا غف بخيل نور عبادتك فتبخل بكتي أغي الله من السخي لقد بخل مجمد بحث بيطاق بيان سري في غنبار الاسلام بيان سري مسلمان كمين اغبى صحاوتي جد خوف الله بخلق سرسي لألا بمضانك بخير رسل الذين داها غتك عني يدخلون تجيب بخل كيش ويأمرون الناس بالبخل أو خلقة فتن كيش بخل كيش ويكتبون ما أتاهم الله بل بخص لكي داري تبيت شون كي هغتي آتاهم الله من فضله تورسلوا بيت صديقات بس الفضل الله لا علم يرسل ودين خلق تخيلي ودين يوم سنور سنرى وخلق تانخل والصحابية غوى فاكين بالصحابية شرط ناس يزن قدم توفي وطوي إذا في غمر الإسلام وحديث كرا ترى أو رومي يتأثن في زمر كم وداما كاك بيان سري لي زمر توفي وزن قدم توفي وطوي حديث بيان هذا أكتب ما مرضى من جنوب المسلمان في غمر الإسلام حديث كرا أو رجوه موارين يخلع قال سبيتات علم مرسلين خلقك بعلم بيان ثم وصي لأغد خلقك أخر حق مثلا خلقك أخر حق خبر خلقك أختاري هذا متكبرون كاري سعود مثلاري أو خلقك المثل ويكتمون ما أعطاهم الله من خلق كاثر يوصن لي هنر لي أغد هنر ببلت أخر الله دا يخذلته وغرغاله بلا ورسوله لابا الله رحم بفضل لك تبقى الله دا هنر قدلك دا باسروه هنر دي دا انجينيروه هنر دي فولوري دا مسرطوب دي غنداره كل دي نور داتي سو فن و هنر و سره دي تبا سره دي الله دا بلت اخاله دا يكتنون دا متكبرين الله فرمائي جادو زمادا انا خخدا بدان فسوكتو يرسمون بيت كل ما آتاهم الله اغت ورسل بيت سلوطات من فضله بحث الخجل الله فرمائي وآتدنا للكافرين عذابا مهينا فيارسل من لدفار بكافران سف عذاب زبود عذاب فظن الداشي ود كافران تقبر الغور او خطر بخل كتمان بحق مستفر دي هذا كافر أعمال دي الله هو كافر لذا ما أصبح ندي أو الله هو دي لذي صفحه صف عذاب والنبي أو دادا الله تعطنا صفحة النبان بان متكبرين وفقرقون في هغة كان دي ينفقون أموالهم تجي خرطي كل مالنا رؤاء الناس بطار بزان صوبل خلقه في خلق تزان خلق دنيا دفار يو عمل خلق رسول في دنيا دفار عمل خلق الله بما ترد عليه قدر وقيمت نشي سرسان باقي ببلغ غالي يا ربي وكاي في قامت كبع الله تعالى رياكار فسلوه من مدان برازاي حديث كيادي حواج بك لدولك يا كافر يا فاجر يا خاسر يا غابر اي كافر اي خاسر اي عمل جاية كونتيا اي دوكة كونتيا هذه آوازين بديك هذه الفاظ بديك آواز كونش يسم خلق رياسي روزنا يجب من بس خالص بأ الله بسارة حسابه ها عملتكم الله برزا بسارة دمام ونمود بسارنا كم عملت دمام ونمود بسارنا فقامت ورزا الله أول فقال سادة سارة سرين لا سلا غنى اها هم البدل واحد مالك بسوك فقال بيا بدل يدوب متكبرين وفخركونكو كارسل أغداري تجيب مالونا خرشل في خلق تظاهر فما تخلق مال داريه ما تخلق تسيب ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في إيمان الله برد لا تربى من نبوي لا تتعلم إيماني مجرد هر عمل دا الله بكارته خذ دي إيمان كريم أردت شيطان دي نبوه دي الشيطان بكارت عمل خير ومن يكن الشيطان له قرينا هذا كذا فارس الشيطان دو فساء كريما دور ذات دوست هذا الشيطان دو سير هذا الشيطان أعمال دي تشد بخل كي تشد كمان بحق كي رواع كي الله يوجد هذا الشيطان كريما أو الشيطان ترى دو سيك الشيطان ترى مرضر كياسي مدابير ذات دوست ومن يكن الشيطان له قرينا او دا صعب طارق الشيطان بيس فطاء كريمة فالدور بردو وضو دا دوستونا زان اصابه الله مبارا باسا دكتور علي وعبد الله وعبادت في بخلي قاس ولا تفيتي به شيئا او شرك مقوي قديس لي قاس سر به الشيزم وبالوالدين احسانا او مور اطلال سر احسان كوي وبذل قربار استداران سر احسان كوي واليتام ويتمان سر احسان كوي والمساكين ومسكنان سر احسان کوئے والجار بالقربى وغدا وندی ورشتہ دار اگر سر احسان کوئے والجار الجنب وغدا وندی با علف رشتہ دار ندی اگر سر احسان کوئے والصاحب بالجنب وغدا ملجر با علف من مرجر تیر سر دسومنتو دسومنتو دکارا اگر سر احسان کوئے وابن السبيل او مسافر سر احسان کوئے وما ملكت ايمانكم اغرت مالكا من سلاك نصاك الصاصرين بغلام عندي ساكم وكرام لي ساكم مزدران لي ابو سر احسان كوين ان الله بيسك الله تعالى لا يحب نصر خيما هغسو كان مختالا فخورا فيه متكبر وفخر كونك لزان في خد كونك نور تخاطي الله بيانه لو خدادك جي بي سر احسان نكي دو خلق سر خداتم ذكر الذين وضع متكبرين وفخرتهم تهارت ثانية يدخلوا إلى الخلونة في بخل كي ويأمرون الناس بالبخل أو أمر كي خلقتك بخل سرى نور تنباوي تدير خلال كي غربانا عند شيء خير صدق مكوي ويسلمون ما آتاهم الله أو ديك تيهغة ورسره ديك سريقات من فضله بفضلنا علم ولا ورسره هنا ولا ورسره خمي ولا ورسره على خلق مكوي خلق تنفعر كي وآتدنا وطيار كيل من دليل تاثيري لدى طار الكافران وعذاب موهين وعذاب تكون كي الله إذا آمال دا تاثيري دي وطاثير دا طار فصف وزدي العذاب دي والذين أودا متكبرين وفخر كون كها تساني ينفقون أموالهم تجي خلقه سلمالنا رؤاء الناس دا طار دا زان فضل خلقه فکر سخیر و صدقت کلیم ما اگر صرف دزان خودل و دقارت لیتماعت خلق مالدار و سخیر و لا یؤمنون باللہ و دیمان نرولی تخبیق ادبان لی ولا بالیوم الاخری اومت و رضا آخر ادبان لی و من یکن الشیطان له قرینا او دکاد کارکشی شیطان دوست فساء قرینا تزدیر بد دوستی و بدو دوستی نزان ساتل پکار دی وکد شیطان دے جہنم دے و فام زان سر جہنم تبوجی صدق الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله لا تنبسط يتيم ذكر. يا الله بدون التسليم كل المنام مكتوب. يا الله بك صبرنا مساتي وسخرنا مساتي ومثلنا مساتي كتمان بحقنا مساتي. يا الله رسدارا سرى مورطلار سرى يتيمان مسكنان سفراء سرى. يا الله احسان قلوب وفكرنا. يا الله شيطاني بوكو وشيطاني سريني ممور اساتي وشيطاني مرجرتوان مساتي شيطاني اعمال مساتي. يا الله فتغمر عليه الصلاة والسلام في النصر في إنسراء الجن تراول. يا الله لا غمر جرسان نسيبكي. يا الله لن يكان صالحان فرصلاء زمن دنيا كم مرجسان نسيب أخيرت إنسراء زمن يكان صالحان فرمرجسان. يا الله بظالم دا ظلم من إساتي بمزين دا دعين من إساتي بحواء دا تربيب من نسيبكي. يا الله في دنيا كم دخير ودعا في يد زمراك فأخيرت إنسراء دخير ودعا في يد زمراك. يا الله فدنيا كي يا الله كم فسادين دي فتنيري. يا الله نيكا كم الصلاة يا الله دا فتنيري كي فسادين عباك يا روح صلاة دا حكم وبر. يا الله لك عكستان في سرين وزان ناسك. يا الله دبو طول فتنو فسادين يا الله حل ذلك. يا الله في ملك اسلامي وزان. يا الله جمعنا ملك اسلامي وزان ناسك. يا الله من قد انجريز دا قليل نظام نسراء خلاص. يا الله صلاة فرسان. يا الله زمن القرآن طول الإنسان صالحان. يا الله سمر خلق وفاة فيه. يا الله مرضان لهم الإسلام طول المختلة نسي جمارانة الصفات عمل ورد. يا الله فتاسك الهادات بعد مرقور الدعاء دك على عينا سري. الله دي فتاسك الهادات الله دي قوة دي رفع أولادني الله دي مكمل سالح أولاد ورد فتاسك جاني من جاني سالح الأول على الله ورد أو الله دي فتاسك الهادات دي من قصير أولاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.